مشتاق لك شوقي بحر رحمتك عود لي حنو تعاطف واستقر بين الكبر مشتاق لك شوقي بحر رحمتك عود لي حنو تعاطف واستقر بين الكبر والدين يا معذبي بس لا تصدق لي هرضيك تتعالى فعلك ترضى علي شوقي بحر رحمتك عود لي حنو تعاطف واستقر بين الكبر والدين يا معذبي بس لا تصدد لي حرضيك تتعالى فعلك ترضى علي ولي خليه